إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة والتي لا تعد ولا تحصى. امتن علينا وخلقنا في أحسن تقويم، وأكرمنا وجعلنا مسلمين، ورزقنا الحواس لنكون من الذاكرين، ووهبنا العقل والفكر لنكون من الناظرين المتدبرين. لك الحمد ربي، خلقت الوجود وأنت عليه حفيظ رقيب، فلا الأرض تغفل عن سيرها ولا الشمس في كل صبح تغيب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من جوار آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. شكر الله تبارك وتعالى أمر واجب على كل عاقل يرى نعم الله عليه ويستشعر فضل الله عليه. شكر الله صفة من صفات الأنبياء والمرسلين، حيث يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنعمه، ويقول عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، أول مراتب الشكر الاعتراف بالنعم، ثم استعمالها فيما يرضي الله عز وجل. ويكفي الشاكر أن الله عز وجل يحفظه من العذاب في الدنيا والآخرة، حيث قال الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 74 من سورة الأنعام. نبقى مع هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتينا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس نورا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بال يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى أو قال أوحي إليه

دفعته. قال الرجل: وما شكر اليدين؟ قال أبو حازم: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنح حقا لله فيهما. اللهم إنا نسألك الشكر يا رب العالمين على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد علي جابين. في ظلام الليل أدعو، في ظلام الليل أدعو، من أتانا بالبيان، وأقول الله ربي واحد في كل آن، ليس مثل الله شيء وحده أعلى مكاني، ليس مثل الله شيء وحده أعلى مكاني، أرسل المختار طه، أرسل المختار طه، أرسل المختار طه، أرسل المختار طه هاديا درب الجنان، جئت أدعو يا إلهي، جئت أدعو يا إلهي بفؤادي ولساني، إن كنت مهموما بضيق معيشة، إن كنت مهموما بضيق معيشة فارفع يديك إلى السميع الأقارب، وزد الصلاة على الحبيب وآله، فرج همومك، فرج همومك، فرج همومك بالصلاة على النبي. كنت مهموما بضيق معيشة فارفع يديك فارفع يديك فارفع يديك إلى السميع الأقرب وزد الصلاة على الحبيب وزد الصلاة وآله فرج همومك فرج همومك بالصلاة على النبي إن الصلاة عليه مفتاح العلا فبجانب المختار فبجانب المختار طه مكسبي فالمجتبى في القلب أغلى من أبي لا هم يعرفني إذا ذكر اسمه فبذكره فاح النسيم بمذهبي إن قال للنفس الفؤاد محمد أمرت كفوفي المديح ألت بي فنزلت نهر الحب أشرب جرعة إن المدائح حين أضمأ مشربي يا سيدي يا سيدي بك أشتري دار الهدى وأتيت أمشي في الطريق الأصوب فالجذع أن تشوقا لمحمد وكذا الحنين جرى وكذا الحنين جرى بكل فالضب يشهد في أيادي المصطفى ويقول مسرورا إليه يا نبي والبدر شق إطاعة لإشارة فبدوره تمحو ظلام الغيهاب والشاة كانت في الطريق ضعيفة بركاته قالت إلى الشاة احلبي وحليمة لما سقاه ضرعها الله أطعمها بخير أرحب يا من تريدون السعادة والغنى زيدوا الصلاة والسلام على النبي يا من تريدون السعادة والغنى زيدوا الصلاة والسلام على النبي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ محمد علي جابين بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، ونحن هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله عز وجل: من فرح بالتائب واستغفر للمذنب ودعا المدبر وأعان المحسن. فما أعظم هذه الصورة التي يرسمها لنا الصديق أبو بكر لخير عباد الله، فهم يقومون بتهذيب الطباع وتقويم الأخلاق والسمو بالأرواح. أول صفاتهم الفرح بالتائب، حيث يفرحون بنجاته من غضب الله والتحرر من عبوديته نفسه وهواه، والخلاص من شقاء دنياه وأخراه. الفرح بالتائب دليل طهارة القلب. وثاني الصفات لخيار عباد الله أنهم يستغفرون للمذنب، لأن الأخوة تقتضي أن ترحم أخاك المبتلى بالذنب وأن تدعو له بالهداية. الصفة الثالثة دعوة المدبر الذي تلاعب الشيطان بعقله فانحرف، فتدعوه أن يقبل وأن يلحق وأن يحسن. فهذه علامة خيرية الأمة. والصفة الرابعة لخيار عباد الله أن تعين المحسن الذي يعمل الصالحات ويقدم الخير والنفع للناس ولو بكلمة أو بدعوة خالصة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ محمود الطوخي.